مغشش في قلبي وماشي في شوارعي نفس اللي باني وخدعني بالرخيص بياعي هاشي الحمولي أنا ولا هاشي الحملي ما عدت أملك شيء فيكي ولا في حسي وجوارحي أهديك جارحي هو اللي باقي في دنيتي لما خلص فرحي مش باقي مني غير شوية ضي وعني مش قادرة تلمحني في وحدتي محني مش باقي مني غير شوية حب جرحني